بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. فالعصاة ممحوقة بركة أعمارهم وأموالهم ودينهم ودنياهم. قال: بل، يعني وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم ذكر الشيخ قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني لو آمنوا واتقوا لفتحت عليهم البركات، فلو كفروا وعصوا لا أغلقت هذه الأبواب التي تفتح منها البركات. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والماء الغدق هو الماء الكثير. ثم قال: لنفتنهم فيه، يعني الاختبار والامتحان، هل يؤدون شكر النعمة أم يجحدونها، كما قال: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا اللفظ الذي ذكرناه قبل ذلك مرارا، أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وذكرنا أن لفظ الحديث صححه الشيخ الألباني بدون هذه الجملة، وإن كان حسنها لغيره رحمة الله عليك التعليق على المسند. وفي الحديث: إن روح القدس، روح القدس مين؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. إن روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إن روح القدس عليه السلام نفث في روعي. الروع ما معنى القلب؟ مش روعي. فلما ذاب عن إبراهيم الروع، لا الروع، الخوف، رعاه يروع الخوف، لكن الروع ها غير الروع. الروع هو الايه؟ القلب. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح، مش الروح بقى هنا، الروح اللي هو الرحمة يعني، والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فاتقوا إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فطالما لك رزق سيصل إليك. بعض الناس يقول لك فلان منع رزقي، لا يستطيع أحد أن يمنع رزق الله لأحد، لأن الله تبارك وتعالى قدر لك عمرا لا يستطيع أحد أن يزيده ولا أن ينقصه، وجعل لك رزقا لا يستطيع أحد أن يزيده ولا أن ينقصه. هناك أسباب، نعم لكل شيء سبب، ولكن الأسباب ليست صانعة بذاتها، الأسباب ليست فاعلة ولا صانعة ولا مستقلة بإنتاج المسبب، وإنما تشترك أسباب كثيرة في إنتاج المسبب، وتوجد شروط للتسبيب، وتوجد موانع قد تمنع إنتاج المسبب إن وجد السبب. يوجد السبب ولا يوجد المسبب لوجود الموانع، والذي شرط الشروط وسبب الأسباب وجعل الموانع رب العالمين. وقد يأتي بالشيء بدون سبب لو أراد سبحانه وتعالى، فإذن هو سبحانه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ولذلك دائما نقول ثق في الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى، ولا تركن لأحد من خلقه، فكل الذي فوق التراب تراب، الكل مربوب وهو وحده رب العالمين. وضعوا في اعتباركم أن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية، ولا تظنوا أن كل المشركين قد أيقنوا بتوحيد الربوبية كاملا، فما وقع الشرك في الألوهية إلا لنقص في توحيد الربوبية، وإلا فإن الإنسان لو تيقن من توحيد الربوبية لكانت النتيجة تلقائيا توحيد الألوهية. يعني أصل البعض حينما يدرس توحيد الربوبية ويجد أن المشركين كانوا يقرون به في المجمل، لكن في التفصيل لا، بل هناك مسلمون عندهم نقص في توحيد الربوبية. ما أنت حينما تطلب من أحد غير الله معنى ذلك أنك ظننت أنه يملك، وهذا الملك ها من توحيد الربوبية. هو توحيد الربوبية إيه غير إفراد الرب بالخلق والرزق والإيجاد والإعداد والإمداد والإحياء والإماتة، مش كده ولا لا؟ هو ده توحيد الربوبية. إن أيقنت به وأخلصت الأمر لله تكون النتيجة لا تطلب إلا من الله، ولا مش كده؟ ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر. الإمام ابن القيم تكلم عن هذه الآية وقال إن إيه ذكر فيها جميع منابع الشرك التي تغذي فقطعها، كل المنابع أو الإمدادات التي تسقي شجرة الشرك قام بقطعها فانهارت، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهنا يقول إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن أي أسم مما في أيدي الخلق فلا يملكون لك شيئا على الإطلاق، ولا كانوا لا يملكون لأنفسهم فكيف يملك لك؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والصبر. فقد تقدم الأثر الذي ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد، أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى. طبعا هو دايما بيأتي بالأثر هذا من أجل وليس لبركتي منتهى، والأمر مترتب على رضاه، وإذا غضبت لعنت، وهذا هو المقصود أيضا من سياق النص، ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. فقد يأتيك برزق كثير ولا بركة فيه ولا تجد شيئا على الإطلاق بين يديك، وإنما كأنك تمسك بالماء، كأنك مسك مية، معك أموال كثيرة ومع ذلك الأبواب المفتحة لهذا المال أكثر من الذي يدخل. واحد بياخد في الشهر 1,000,000 وبيصرف 1,200,000 يبقى مديون، ده بياخد زكاة مش كده ولا إيه؟ لا تنظر إلى الدخل، انظر إلى الإيه؟ إلى الخارج، الدخل والخارج. شوف الأمر هكذا، ممكن سنة تاني يكون المبلغ اللي بيدخله بياخده حطه في البنك، لأنه بعد كده قاعد بقى بياكل عند أمه وأبوه مدلعين وزي الفل، وياخد المرتب يشيله. تقول لك أنا مرتبي، ما تبصش المرتب، أنت بتصرف منه مش كده ولا لأ؟ وفي موظف معين ياخد مبلغ معين بيشيله في البنك لأنه عايش بعد كده سفلقة على الناس مش كده ولا إيه؟ بياخد من ده وبياخد من ده وبياخد رشوة وبياخد ده مش كده؟ مش احنا بنتكلم عن الواقع. فإذا المسألة طبعا ده مش بركة بقى، ده سحت، ده عايش على السحت سلمنا الله وإياكم. فليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. أنت معك مال قليل وبيدخل لك، ولكن الحمد لله الزوجة ست محترمة موفرة، ما بتروحش تعمل مكياج، ما بتروحش تعمل كذا، ست طيبة زي الناس الطيبين، زي كل الناس الطيبين. المصاريف، الأولاد الحمد لله أولاد طيبين وصالحين، كل القصة بيأكل ويشرب ويلبس ويتعلم وانتهى الأمر على كده. ممكن يكون واحد هو عنده بقى أولاد تانيين بيشرب كذا وبيعمل كذا ودي صحبة كذا وبال على أبوه، كل يوم بيجيبه من اسم شكل وبيجيبه وبيدفع للمحامي مهما يجيله ضايع. فين بقى البركة؟ بركة اللي داخل بيخرج أكتر منه. والزوجة يعني أجاركم الله، يعني عندها مشاكل والمكياج وبتروح الكوافير وبتروح كذا وبتروح كذا وبتروح لصحبتها وتعمل مش، وممكن تعمل جمعيات وتنصب عليهم تدخل في دوامات، يلاقي نفسه يعني كل يومين بيستلف على المرتب اللي بياخده. ودي البيت عنده مش كويس، مش كويس خالص. إذا القضية قضية بركة وليست قضية بتاخد كام. ولذلك ممكن أكون باخد 10 قروش والعشرة قروش دول إيه يعني الحمد لله، واحد تاني يكون بياخد أدي 10 مرات ومحتاج ودايما بيشكو. القضية ليست قضية كسرة مال وكسرة دخل، وإلا نحن الآن مهما تشتكوا الدخل للأسر عندنا في بلادنا أكثر مما كان يحدث قديما، لكن الطموحات زادت وأمور كثيرة، الدنيا اختلفت. يعني ما فيش حد معهوش تليفون محمول، مع إن كان زمان التليفون بيبقى في المنطقة تليفون واحد، يبقى هنا دخل بقى جديد، بقى عندك طموحات ومسألة المصيف، وما كانش حد بيروح مصيف أصلا غير طبقات معينة من المجتمع. أما تيجي تدخل في الأمور تجد المسألة اختلفت تماما مش كده ولا إيه؟ الأمور اتغيرت، والكل بقى بينظر للآخر. بقى كان البيت الناس بتغبز والناس بتعمل والناس عايشة على المستوى، لا الوقت اللي قال بتاكل دليفري والستات قاعدة قدام الفيسبوك. طب أم غير منتجة وعايزة فلوس، انتوا لا بتشتغلوا ولا الستات بتطبخ ولا الفلاح بيزرع ولا بعد كده عايزين فلوس، طب مين بقى يجيب للمولد ده كله؟ ما بتكلمش في السياسة، أنا بتكلم في الواقع الاجتماعي اللي بنقن منه. هي دي مشاكلنا، لو حاولنا ان احنا نتكلم فيها. عايز تحلها، انتج ملابسك، انتج غذائك، انتج طعامك، انتج شرابك. كنا انت الاحذيه بتستورد، دي الملابس بتستورد، سجاده الصوالة بتستورد، اسهل شيء. رجال الاعمال عندنا سماسره، كل القصه بيشتري من بره. هات لي حد راس مال عامل في هذه البلاد، عمل زي طلعت حرب ولا عمل زي مين، عمل مصانع ولا مين عمل ولا مين سوى؟ مفيش. ما علينا، مش هنخش في الموضوع ده، ممكن يضيع علينا العيد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. البركة. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته. فاكرين الكلام ده؟ لسه من يومين كنا بنقول عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه، الحياة الإنسان غير الحيوان، الإنسان مخلوق مكلف بعكس الحيوانات، فحياة الإنسان بحياة القلب والروح، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده سبحانه، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله. لازم يدخل على فقد فقد قد، مش كده برضو؟ ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا، مبنية للمجهول دي، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. كل شيء يفوتك ممكن يتعوض، أي حد ممكن يتعوض، أي حاجة ممكن تتعوض. وإن فات الإنسان ربه، إن فاته ربه سبحانه لم يعوض عنه بشيء، على كيف تعوض رب العالمين؟ وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ نحن فقراء بذاتنا، والعاجز بالذات عن القادر بالذات. طبعا قول القادر بالذات والغني بالذات ليس يقصد به نفي الصفات والعياذ بالله، لأن الكلام ده كلام بعض الطوائف، يقول لك غني بذات رحيم بذات، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المعنى أن الله تبارك وتعالى لا يتصور أنه تنفك عنه صفة الغنى أو أي صفة من الصفات، واضح؟ لا تنفك عنه صفة الذات، صفة الغنى، لكن أنت وكل المخلوقات لما ننظر للصفة الذاتية فينا هي الفقر، الاحتياج، ولذلك هو الغني بذاته، ليس معنى ذلك أنه ليست له صفة اسمها الغنى، لا موجودة، ولكن إيه المقصود؟ أنه سبحانه وتعالى لا يتصور أن يكون غير غني، الله هو الغني بذاته سبحانه وتعالى. الفقر الغنى صفة ذاتية لله، في ذات الله لا تنفك عنه، وانت الصفة الملازمة لك ايه؟ الفقر، الفقر. لكن الغنى لو جالك يكون غنى ايه؟ عارض. فقال العاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي. الميت احنا كلنا اموات غير احياء، والحياة موهوبة لنا من قبل المحيي المميت سبحانه. والميت عن الحي الذي لا يموت، يعني الذي يهب الحياة لغيره. والمخلوق عن الخالق، كيف يعوض المخلوق عن خالقه؟ ومن لا وجود له اللي هو الإنسان أيضا، ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده أو وجوده، تمشي جوده وجوده، صح ولا لا؟ لأن عندنا في النسخة وجوده، وفي نسخة عالم الفوائد ووجوده، ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل. لماذا؟ لأن الشيطان موكل بها. موكل بإيه؟ الهاء تعود على المعاصي، يعني لأن الشيطان موكل بالمعاصي وبأصحابها، فسلطانه عليهم إنما سلطانه على الذين يتولونه، وحوالته على هذا الديوان. كلمة الحوالة هنا في هذا المعنى والتركيب بمعنى الاعتماد، وحوالته على هذا الديوان، والمقصود بالديوان ديوان المعاصي، وحوالته يعني اعتماده على هذا الديوان ديوان المعاصي وأهله وأصحابه. وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له، يعني لا يستطيع أحد أن يعارض ذلك. ولذلك قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فلا معارض لله أبدا. الذكر اسم الله يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه سبحانه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك ورسوله مبارك عليه الصلاة والسلام، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرض وهي الشام أرض البركة، وصفاء بالبركة في 6 آيات من كتابه. علق المحققون بما أورده الإمام ابن القيم، قال وكنانته من أرض وهي الشام، قالوا يشير إلى ما روي الشام كنانتي، فمن أراد بسوء رميته بسهم منها. قال الألباني لا أصل له في الحديث المرفوع، ولعله من الإسرائيليات، وعلقوا في النسخة إحدى النسخ كما جاء في طبعة عالم الفوائد المشهور: مصر كنانة الله في أرض من أراد بسوء قسمه الله. قلت وذلك حديث أيضا لا أصل له، فحديث الكنانة سواء لمصر أو لغيرها الأشهر إنها مصر، هذا في الأخبار والأحاديث، ولكنه لا يصح لا لمصر ولا لغيرها. ونحن وإن تكلمنا عن فضائل البلدان لا ينبغي أن نتكلم إلا بإيه؟ لا نتكلم عن فضائل البلدان، نتكلم بما جاء صحيحا، فإن لم يصح لا ينبغي أن نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونجامل المسألة، ليس فيها مجاملة، يبقى أهل الشام يقولون كذا، لا، الأمر ليس كذلك، وإنما لابد وأن نكون مستندين إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن. لكن أرض الشام ورد وصفها في القرآن بالبركة في 6 آيات من كتابه، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد وصف الشام بالبركة في 6 آيات، وقال كذلك أيضا: ومما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في 4 مواضع من كتابه أو 5، واخدين بالكم؟ فقال: فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيتي ومحبتي ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. يبقى الشيء الذي ينسب لله من باب الألوهية والمحبة والرضا مبارك، وإلا ما هو الشيطان من خلق الله فمنسوب إلى الله خلقا، فهل هو مبارك؟ لا، مش كده ولا لا؟ يعني أبو جهل منسوب إلى الله خلقا، لكن نقصد الأشياء المنسوبة إلى الله نسبة تشريف ونسبة محبة ونسبة رضا، الأمور التي تتعلق بالألوهية وليس بالربوبية، واضح؟ تمام؟ وإلا هناك أعيان مخلوقة غير مباركة، مش كده ولا إيه؟ قال: فالكون كل منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه سبحانه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه سبحانه وتعالى. فمثلا رب العالمين قال على بعض الأنبياء كما قال: وجعلني مباركا أينما كنت. هذا هو المسيح، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، أبو بكر الصديق مبارك، عمر، لكن هل بركة أبو بكر وعمر كبركة الرسول عليه الصلاة والسلام أو كبركة المسيح؟ لا، فكل على قدره. تمام؟ قال: وضد البركة اللعنة، وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. يبقى خدوا بالك، البركة عكس اللعنة، هذا شيء مبارك وذاك شيء ملعون، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البت. أي أرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة، لا في خير ولا بركة. وكل ما يتصل بهذه الأشياء الملعونة ويرتبط بها وكان منها بسبيل متصل بها فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل من كان من جهة إبليس فكل من كان من جهته عن إبليس فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة، هنا بيسعى لكي يصل إلى هذه النتيجة. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، لأن هذه الأمور أصحابها وقعوا في اللعنة أو قريبا من اللعنة فلا يكونون مباركين، فكيف تكون هذه الأشياء فيها بركة بعد أن ارتكبت المعاصي؟ فلذلك العمر الذي أو الزمن الذي ترتكب فيه المعاصي غير مبارك، والمكان الذي ترتكب فيه المعاصي كيف يكون مباركا، وهكذا. فيقول فكل وقت عصي الله فيه او مال عصي الله به او بدن او جاه او علم او عمل فهو على صاحبه، ليس له، له هو اللي عليه، عليه شد عنك، منه له، منه وله، له يبقى ملكه، منه هيبقى عليه، مش كده؟ حتى الكلام ده موجود في الاصول والخصوم عند المحاسبين ولا ايه؟ اما تيجي ده منه له، ليا وعليا، فكل عمل من هذه الذنوب على صاحبي ولا له؟ عليه. فليس له من عمري، يبقى بناء عليه، ليس له من عمري ومالي وقوتي او وقوته، قوتي او قوتي، القوت اللي هو ايه؟ الاكل والطعام، وجاهه وعلمه وعمله الا ما اطاع الله به، لانه لو كان عصى الله به يبقى عليه ولا ليه؟ عليه، ما فيهوش بركه. لو كان في خير يبقى له، يبقى هياخذ اجر، يبقى مبارك. واضح الصوره؟ ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة او نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين او نحوها، لان هي العشره التي عمل فيها اعمالا صالحه. طب وال90 عليه مش ليه؟ ربنا يطلعه منها سالما. كما ان منهم من يملك القناطير المقنطره من الذهب والفضه ويكون ماله في الحقيقه لا يبلغ 1000 درهم او نحوها، لان الذي استفاد بها 1000 درهم والمليارات راح في داهيه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى، مش كده؟ يبقى ده له ولا عليه؟ اللي ليه غير اللي عليه. وهكذا الجاه والعلم، واحد عنده جاه استخدم الجاه استخداما خطأ وخاطئا، واستخدم الجاه في ظلم الناس، وفي غيره استخدم الجاه في الخير. والجاه خلي بالكم، الزكاة في الجاه مثل الزكاة في المال، بل أحيانا بتكون أقوى. يعني لما يكون أنت لديك جاه وتستطيع أن ترفع عن إنسان وقع في الظلم مظلمة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء؟ اشفعوا، يعني أنت راجل عندك جاه، ربنا رزقك جاه، تعرف ناس مسؤولة، واحد وقعت عليه مظلمة، ما تروح يا عم تكشف عنه الكرب؟ فمن كشف عن أخيه كربا من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، مش كده؟ تصدق بالجاه، ربنا رزقك جاه، ما رزقكش مالا، ولكن عندك جاه، قد يكون الجاه نظر انك عالم، كنت راجل محفظ قرآن، وكنت بتحفظ الراجل دوت قبل كده قبل ما يمسك سلطة، أو بتحفظ ولاده، مش بيحدث تكون بتحفظ ولاد واحد من الناس اللي هي المسؤولة في الدولة، وتيجي تقع مظلمة الواحد تحت ايده، روح يا عم قابل الراجل، ما بقابلوش ولا حاجة، ما انت عارف ولاده، زق ولاده عليه، مش كده ولا ايه؟ انت مش بتبوسوا ايدك وبتحفظوا من القرآن؟ كلش بقول لهم الراجل خلى ابوك باخد سواق ولا ايه؟ اذا هذا الامر امر جميل. فاذا في وجاهة، ادي زكاة هذه الوجاهة. فقال وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام، العلم ما أحيانا الإنسان يكسب بالعلم ملايين، بالعلم الشرعي ملايين، ومع ذلك لا يجود به على أحد، ما يقعدش في مجلس يعلم الناس، هو بيشتغل شغل تاني. ما أنت عالم، أيوه عالم، وتلاقي عالم بجد، ولما تقعد معاه عالم بس هو مش علاقه بالناس ولا بيعلم الناس. هو العلم ده واخد بالك زي ما جاء واحد قبل كده بيتكلم مره، ولا انا عايزنا اجي لكم عشان اقول لكم جزاء، اجي ادي برنامج واخد تقول لي جزاك الله خير، اروح ادي الجزار جزاك الله خير، اروح ادي الراجل اللي بيصلح العربيه جزاك الله خير، لا لازم اقبض طبعا. خلاص خليك يا عم، مش عايز انت تاخد اجر من عند الله عز وجل. والله سمعتها سمعتها كده نصا المذيعه بتقول له يعني لا يعني انا اروح اقول جزاك الله خير جزاك الله خير ايه، اروح اقول للجزار جزاك الله خير، لا لازم اخد فلوس، بتجيبوني في البرنامج تدوني فلوس. طب اقول ايه بقى؟ جزاك الله خير جزاك الله خير مش كده. قال وفي الترمذي عنه عليه الصلاه والسلام قال، خدوا بالكم بقى من الحديثين دول، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، الا ذكر الله وما والى ذكر الله تعالى، وعالم او متعلم. الحديث ده حديث حسن، الشيخ الالباني حسنه. الحديث اللي بعده في اثر اخر، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان لله. ايه الفرق؟ ولا حاجه تقريبا. الحديث الثاني ضعفه الشيخ الالباني. فلما اجي نقول هنا هذا الحديث حسن مثل اللي فات يشهد له، ما خلاص يجي بعض الاخوه يقول لا الشيخ الالباني ضعف الحديث، معنا احنا عارفين والله سندا لكن نفس المعنى هو في فرق؟ مفيش فرق. صحصحوا بس معايا، صحصحوا، ما تكونوش كده ايه، مش عايزكم تكونوا ظاهريين، اوعوا تكونوا ظاهريين. انا عارف ان منكم ظاهريين كتير قوي، عارف انا ان منكم ظاهريين كتير قوي، دي مشكله خلي بالكم. هتبقوا تكونوا فقهاء، الفقه الظاهري جميل وفوق دماغنا من فوق بنستفيد منه، لكن عليه ملاحظات. خلي بالكم اياك ان تكون ظاهريا. ابن حزم رجل فاضل لكن عليه مشاكل وعنده مؤاخذات، ومؤاخذات في العقيده كمان، مفيش مجامله لحد، ماشي؟ الدين ما فيهوش مجاملات. قال المعاصي فصل، المعاصي سبب الهوان والذل والصغار، ومن عقوباتها انها تجعل صاحبها من السفله. يا رب سلم. بعد ان كان مهيئا لان يكون من العليا. طبعا ما بيتكلمش هنا الشيخ عن الناس السفله اصلا اللي هو سافل سافل على طول، بيقول لك هو مهيئ لكي يكون من العليا، طالب علم وراجل متدين، وفجاه يا رب سلمنا واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا قلوبنا. يقول انها تجعل صاحبها من السفلى بعد ان كان مهيئا لان يكون من العليا. تفكرين الايه اللي بتقول واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا اتيناه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى زين فلما زاغوا ازاغ. ولو شئنا لرفعناه بها بالايات، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الغرض ليس ذكر الشخص وإنما ذكر الإيه؟ العبرة، مش كده ولا لا؟ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقال هنا فإن الله خلق خلقه قسمين عليا وسفلى، وجعل عليين مستقر العليا. طبعا السفلى اللي هم الغوغاء والايه والارازل. وجعل عليين مستقر العليا، واسفل سافلين مستقر السفلى، وجعل اهل طاعته الاعلين في الدنيا والاخره، وانتم الاعلون، وأهل معصيتي الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعتي أكرم خلقه علي، وأهل معصيتي أهون خلقي علي، وجعل العزة لهؤلاء اللي هم أهل الطاعة، والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمر، مش عمرو، عمر عندنا في النسخة عمرو، مش كده؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يبقى العزة لمين يا أخوانا؟ لموافق الأمر النبوي، والذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، كل ما يعمل معصية ينزل درجة، ولا يزال في نزول كلما عمل معصية حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون مع من الأعلين، حتى يكون من مش الأعليم الأعلين، تمام؟ وقد يجتمع للعبد في أيام حياتي الصعود من وجهنا بقى، هيتكلم في مسألة دقيقة شوية فصحصحه. كل ما يعمل الإنسان معصية ينزل درجة، ينزل ينزل، لو فضل ينزل يوصل في الآخر إلى أسفل سافلين. طب لو ظل يعلو يعلو حتى يصل إلى أعلى عليين. الكلام ده زي ما بنقول إيه؟ المؤمن والكافر، وأهل اليمين وأهل الشمال، لكن في النص، في بيعمل وينزل ويعمل وينزل، يعمل يطلع وينزل، صح؟ وده إحنا مش كده ولا إيه؟ معاصي ننزل نعمل طاعة نطلع، وتفضل المسألة نعمل لها زي الايه رسم البياني مع الزمن كده، لو عملت خطين متعامدين، خطين متعامدين، خط كده وخط كده، وتشوف الزمن والفترات الزمنية، وتشوف الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، هتلاقي نفسك ايه بتطلع تنزل تطلع تنزل تطلع وتنزل، صح؟ فهنا بيقول ايه؟ وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيوما كان أغلب عليه كان من أهله. الغالب عليك إيه؟ فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. يعني في إنسان بيطلع بس يطلع 100 درجة وبعد يعمل سيئة ينزل درجة، بعد كده يطلع 100 تاني وينزل، لكن في واحد بيعمل حسنة وبعد كده ينزل 100، ويعمل حسنتين وينزل 50، مش كده؟ هل ده زي؟ لا، المسألة ولا يعلم ويحصي ذلك إلا من إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، المحصي المبدئ المعيد، مش كده؟ قال ولكن يعرض هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعود 1000 درجة بهذا النزول الواحد، مرة واحدة ينزل نزلة يخر خرورا، مش كده ولا لأ؟ كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. عشان يرجع تاني محتاج أعمالا عظيمة، وهذه مسألة خطيرة جدا تكون من الأهمية بمكان، ليكون الإنسان على حذر دائم من المعاصي، ولا يغترن ببعض الأعمال الصالحة التي يعملها. يقول لك أنا عملت عمرة وحجيت كم مرة ومش عامل إيه، لا، ممكن الأعمال الصالحة التي تعملها لا تفي ولا تسقل في الميزان أمام هذه المعاصي، احذروا، فاللهم استرنا، يعني حافظوا على هذا الأمر الخطير. أتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وتعدي عليك الكلمة. احنا بقى ما بنقعد في المجالس ما بنبقاش واخدين بالنا من كلامنا، وأحيانا سليم عايز تخف دمه وينكت، كما قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أحصي على نفسك كلماتك، كلمات اللي بتقولها. أحيانا الإنسان، وأحيانا أصبحنا في زمان الآن بعض إخواننا بقوا مسألة خف الدم، وبقى كله عامل مش عارفين، كله نفسه يشتغل في مسرحية كوميدية ولا إيه، الناس كلها بقت دمها خفيف يعني، فبقى كله التريق والتريقة والنكات، بدأنا نقول كلام ما كانش الأجيال السابقة بتقول أو ما كناش بنقوله قديما، وبقت الألفاظ الآن بتستسهل، وأحيانا بنخطئ في أمور عقدية بدون أن نقصد، وأحيانا نقع في أعراض أناس عشان خلافات شخصية أو خلافات سياسية أو كذا، ونتكلم في الأعراض، وبقى الكلام في الأعراض أمرا إيه من أيسر ما يكون، ومعناش أدلة على هذا الكلام. والله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. احذروا، ليس لي أي غرض إلا لحفظك أنت ولحفظ أعمالك الصالحة اللي هي على قدك. كل واحد مننا أعماله الصالحة على قده، لنا ابن تيمية ولا أنت ابن القيم ولا ده ابن رجب الحنبلي ولا إحنا غلبة قوي في الحسنات، إحنا على قدنا قوي. فاحذروا مجموعة الحسنات اللي ممكن تكون تقبلت منا نضيعها بدون أن تكون هناك أي فائدة أو عائدة علينا، فاحذروا. ثم قال الشيخ فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ نزل نزلة زي ما بقول نزل على جدور رقبته، يعني نزل نزلة والعياذ بالله ساحقة أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال لك فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم، رجع بقى يقول خلي بالك النزول أمر لازم للإنسان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. يبقى معنى ذلك إن إحنا نقع في الذنوب، هنقع في الذنوب، الله يعلم ذلك، وهذا أمر قدر علينا أن تكون لنا ذنوب، هذا الجنس لابد، وأن والملائكة قالت صراحة قبل أن يخلق أبوكم آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالله لو أرادنا ملائكة لخلقنا ملائكة، لكنه أراد أن نكون مكلفين وخلق فينا ما يدعون إلى الثواب والعقاب لأننا مكلفون. فقال فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس واحد من يكون نمرة واحد، الناس هيقسم بقى، من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، غفل فنزل، غفل عن الله وعن ذكر الله فنزل، لأنك لو متيقظ باستمرار وذاكر لله هتبقى على ما أنت عليه، لا غفل رح نازل درجة، عامل زي واحد واقف في نوبة حراسة في الجيش مثلا، أو واقف بيحرس أي حاجة، راجل حارس شغال واقف على صغر بتحرس، لو عد عليك المشرف أو المسؤول ولقاك ماسك التليفون أنت هنا غافل ولا مش غافل؟ أو عينك غفلت يعمل عليك تقصير، يثبت عليك التقصير، أنت تحت الرقابة الربانية. طيب، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلتي عاد إلى درجتي وممكن إلى أرفع منها بحسب اليقظة، مش كده ولا لا؟ حينما تستيقظ ممكن تعوض فتقفز فتعلو مرة ثانية، فهذا الذي نزل عن نزل بسبب الغفلة إذا استيقظ من غفلتي عاد إلى درجتي أو إلى أرفع منها بحسب يقظتي، لأنه مش هينزل، لأنها مش هينزل عن درجتي لأنه غفل، فلما غفل ثبت، لكن المعصية تنزلك، الغفلة غفل فيبقى ثبت زي ما كانوا بس ما ارتفع، ما اللي غفل ما طلعش ولا نزل، غفل بس كده عينه غفلت، فإذا استيقظ يرتفع فقد يعود إلى، مش كده ولا لا؟ فإذا استيقظ من غفلتي عاد إلى درجتي أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزول إلى مباح، نزل إلى المباح، لا ولكن لو كان بينوي به الاستعانة على الطاعة يأخذ أجرا يبقى بيرتفع، لكنه عمل المباح بدون نية، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يعود أو قد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. عارف زي مين؟ واحد طالب وشغال وعابد ومطيع وبيعمل أعمال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تعب خد أجازة، ذهب ليستجم ويستريح من عناء العمل. وارد الإنسان ساعة وساعة، فمحتاج هنا إيه؟ استجمام. فأما يجي يرجع إيه دي المشكلة بقى؟ أحيانا بتاخد أجازة عشان ترجع أفضل مما كنت، يقول لك أنت بقى تعبت روح ريح كده عشان إيه؟ ترجع أحسن مما كنت. أفوجأ بيك رجعت واخد على الراحة بقى، وخدت على الاستجمام، فتيجي بقى مش عايز تشتغل ومش عايز تعمل، وتبدأ تبقى عايش بطالة. هنا الخطورة. يبقى الاستجمام والراحة اللي هو المباح المفروض يدفعك إلى ما كنت، فإما أن ترجع إلى مكانتك كما كنت، أو الاستجمام أعطاك دفعة والراحة أعطتك قدرة ودفعة لتتفوق على ما كنت، وإما للأسف تجعلك تنزل. فقال: فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. التالتة بقى منهم من يكون نزوله مش بقى الغفلة ولا لمباح لمعصية، إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عودي إلى درجتي إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. لأن الأولاني مش محتاج توبة، ده غفل أو عمل حاجة مباحة، لكن اللي بيتكلم عنه ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة على حسبها، لابد أن يقدم توبة نصوحة، لأنه لو لم يتب أصبح مقيما على الذنب. لابد من التوبة، والتوبة واجبة. يا أيها الذين وتوبوا إلى الله إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واختلف الناس، الناس يعني مش أي ناس، يعني مش ماشيين في الشارع، الناس اختلفت. كلمة اختلف الناس يبقى مين؟ العلماء، الناس الذين هم أهل هذا الأمر. وفي كل علم من العلوم على حسب، يعني لما نيجي نتكلم في النحو ونقول اختلف الناس يعني النحاة وهكذا. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب. ما التوبة التائب من الذنب كمان لازم، بس بشرط يكون شروط التوبة صحيحة، وتجعل وجوده كعدم، تجعل التوبة الذنب كعدم، فكأنه لم يكن أو لا يعود. يبقى لو قلنا أنه يعود إلى ما كان، إلى نفس الدرجة، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قول للعلماء قالوا: وتقرير ذلك أنه أقول لك بقى أصل هو كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، كان مستعدا لصعود آخر، فبدلا من أن يصعد المعصية خلته ينزل، فإذا تاب أصبح تحت، هيطلع تاني إزاي؟ ولما كان هو مستعد للطلوع كان هيطلع. يبقى مثلا كان عند درجة 80 فلما عصى نزل لـ70، فلو تاب قلنا رجع لـ80، ما هو لو كان في الوقت ده وجنب منه واحد ما عصاش كان طلع بقى في 100، يبقى هو في جميع الأحوال المعصية خلته خسر ولا لا؟ خسر. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، كان مستعدا لصعود جديد وارتقاء بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، بعكس المقارن لي صعد من صعود، لكن ده يصعد من إيه؟ من نزول. وكان قبل ذلك صاعدا من علو، يعني من صعود، وبينهما بوم عظيم. قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما، طالعين سلالم، السلالم دي ملاش نهاية، وهما سواء كانوا عند درجة 100 أو الدور رقم 100، فنزل أحدهما إلى أسفل، في الوقت اللي نزل درجة التاني كان طلع درجة، فلما يجي يطلع بقى الفرق درجتين، مش كده ولا لأ؟ قال: فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة، ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بين الطائفتين حكما مقبولا. دايما لما تجد المسألة شائكة يحيل ابن القيم على مين؟ على شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: التحقيق، ده ابن تيمية بيقول: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، لأن التوبة مش ثابتة، مش الكل حاجة واحدة توبة، لا، دي التوبة درجات. قال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت ابن القيم: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته. يعني هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أيهما أفضل، آدم قبل التوبة ولا آدم بعد التوبة؟ قال: آدم قبل المعصية ولا آدم بعد التوبة؟ واخدين بالكم؟ قبل المعصية كان سليم، ما فيش حاجة عليه خالص، بعد المعصية تاب. هل آدم بعد التوبة أفضل ولا آدم قبل المعصية؟ مشكلة بالنسبة لك. القرآن حلها لما قال: وعصى آدم ربه فغوى، وقع في الغواية، ثم اجتباه فتاب عليه وهذا اجتباه، يبقى وصل يبقى آدم بعد التوبة أفضل من آدم قبل المعصية. شفت بقى؟ هتقولي ما هو نزل للأرض، دي قصة تانية، ما هو مخلوق أصلا للإيه؟ للأرض. ليه بقى؟ هتشوف. قلت: هذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. تصدق دي؟ يصبح بعد التوبة، انتوا عارفين الكلمة المشهورة، رب ايه؟ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة. أعوذ بالله، معصية خير من طاعة؟ لا، المعصية عمرها ما تكون خير، لكن لما تكون معصية أورثت، مش أي معصية، أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة، بس لا، من طاعة أورثت عجبا واستكبار. يبقى واحد راح وعمل ويقول لك اعتكفت ويمشي بقى، راح في 60 داهية العجب. الله لا يريد منك هذا، ولا يريد منك عمرتك، ولا يريد منك حجك، ولا يريد منك، انت فيه ايه؟ هو انت تظن ان الله محتاج اليك؟ الله غني عنكم، ولكن الله يريد منك هذا العمل القلبي. يبقى معصية جعلته ماشي جنب الحيط، لا، ده انا لو ربنا لولا ستر الله كان خسف بها الارض، لولا كما قال الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، بعد قالوا لولا امن الله علينا لخسف بنا، لما يمشي حاطط في اعتباره طول عمره بقى لولا امن الله علينا لخسف بنا، لولا امن، ويبقى ماشي ده هيرفع ولا لا؟ يبقى في اللي تقول يا ريته ما كان قالها، لا الحمد لله انه قالها، لان هذا رفع عنه التكبر والتجبر وما شاكل ذلك. فقال ايه؟ وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب، نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكسار على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبي صولة الطاعة، الصولة السطوة، الطاعة لها سطوة ونفوذ، فهذا يضر بالمطيع، وطاعته قد تكون وبالا عليه إن تحقق منه ذلك، وكسرت أنفه أن يشمخ، وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربي موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربي مستحييا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته. قد عرف نفسه بالنقص والذنب، وعرف ربه متفردا بالكمال والحمد والوفاء. ولذلك جاء في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك عليه، وأبوء بشكري لا، وأبوء يعني أقر وأعترف بإيه؟ بنعمتك. المفروض يقابل النعمة بإيه؟ الشكر. أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بشكري لا، وأبوء قابلت النعمة بالإيه؟ بالذنب. يبقى أنا شكلي إيه؟ عبد حقير، العبد الذي يقابل النعم بدلا من أن يقابلها بالشكر يقابلها بالإيه؟ بالذنب. وأبوء بذنبي خلاص. يبقى أنت هنا دخلت من باب الذل والانكسار والاحتياج والفقر على ربك سبحانه الغني، فقال له فاغفر لي. يبقى أنا معترف يا ربي بكل شيء، بعكس الذي يتكلم بإدلال بالعمل. إيه الإدلال بالعمل؟ له الافتخار والمن والانبساط، مش كده ولا لأ؟ ولذلك الإمام ابن قدامة دي نقولها كمفيدة. ابن قدامة بيذكر في مختصر منهاج القاصدين الفرق بين العجب والإدلال. قال: العجب إنما يكون بوصف كمال، يكون العجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أنه يرى، يعني إيه وصف كمال، يعني أعجب بعلمي أو بعملي، لأني أرى أنه علم كامل أو أرى أنه عمل كامل، هذا هو العجب. مصيبة، لأنك المفروض ترى في أي عمل عملته أنه إيه؟ لا يستحق أن يقبل، لأنه مليء بالآفات، وربك لو قبله يبقى تفضل عليك بهذا القبول سبحانه وتعالى. الإدلال بقى فوق العجب بقى كمان، يحصل باستعظام ما عمله وعجب به، ويوجب توقع الجزاء. أنا لي حق، تنظر لنفسك على أنك إيه؟ الإدلال إنك لك حق، وينبغي إنك أنت إيه؟ تاخده وتتوقع إنك أنت تاخد الأجر ده. ممكن يجي يوم القيامة يجد كل هذا قد إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك الإدلال يعطيك الصولة اللي قال عليها الشيخ. قال: كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. الله هو الذي يحمد وحده سبحانه. استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. كل إنسان منا عليه اللوم، حتى لو أتيت بالعبادة وبالعمل وكل شيء أنت ملوم لأنك مقصر. ضع هذا في اعتبارك. قال: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثر على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، لم يرها يعني لم يرى نفسه أهلا لهذه النعمة. النعمة هذه فضل من ربنا، ليست في مقابل عمل أنا عملته، لأن عملي لا أستحق عليه شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعملي. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها. ليس أهلا لها بس، أهلا لما هو أكبر منها، ورأى أن مولى قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمي ولا شطري ولا أدنى جزء منه، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما جعل على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة. وكذلك بين أنه يؤاخذنا بإيه؟ ببعض ما كسبنا، لو أخذنا بالكل لخسف بنا سبحانه. قال: فإنما يستحق من العقوبة العبد، يعني لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه. الكبير لا تنظر إلى حجم الذنب، ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت. فيقول: فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها. فإن مقابلة من هذا شأنه بالذنب من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبح كل أحد مؤمن وكافر. العظماء كيف يستقبلون بهذا؟ فما بالكم بأعظم العظماء وبملك الملوك سبحانه وتعالى. قال: وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذالة. أرذل الناس وأسقط الناس مروءة من قابل العظماء بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ يعني أنت لما تكون مثلا قاعد ولا حاجة ويكون مثلا رجل عظيم من العظماء، رجل عالم كبير، رجل كذا، ويجي الإنسان يجلس جلسة غير محترمة مثلا، أو يتصرف تصرفا غير حتى بيعملوا بروتوكولات، مش كده؟ أقول لك في بروتوكول، لو خالف البروتوكول ده إنسان يعني يطرد من المجلس. المفروض يكون في التعامل مع الملوك، التعامل مع الرؤساء، التعامل مع كذا ليها أدب، لابد أن يتأدب به، ولابد في الدخول ويتقدم إزاي ويتكلم إزاي. وخد بالك واحد من الناس مهندس من المهندسين بيشير كده بس، مجرد الإشارة أشار في وجود شخص كبير يعني مسؤول، يخش الموقع تاني خلاص. أسلوبه بيعرفش يتعامل مع الكبار، إذا في تعامل لازم تتأدب وتتعامل ده عند البشر. وطبعا الكلام ده موجود في كل العصور والعلماء نفسهم. يعني انت تسمع انك انت تدخل على احد العلماء الكبار جدا وتدخل وتتصرف بالتصرف اللي بتتعامل معاه مع اخوانك واصدقائك، لا، في ادب. كل ده وكلنا مخلوقون، فكيف تتعامل مع الرب؟ وقالت بقى المسألة في البروتوكول والاتيكيت، لا، ده الامر انت خرجت على شرع الله، أنت ارتكبت نواهي نهى الله عنها، أنت ارتكبت معاصي لعن الله فاعلها، مش كده ولا لا؟ يبقى الأمر هنا اختلف. يعني كل اللي بنتكلم عنه ده والحاجات اللي تخلي بالك، انت هنا في حضرة صاحب السمو، وانت هنا حتى في المحكمة انت تعليش صوتك ولا تتكلم إلا بإذنه. طب امال مع ربنا بقى؟ كل دول مخلوقون ليس لهم من الأمر شيء، في لحظة بتخرج الروح. لكن احنا بنتكلم هنا عن رب العالمين وانت عبد، يعني احنا مع بعضينا في الاخر، انا وانت ولا التسعة زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ في حدنا في سبعة، يعني كل واحد فينا بشر في الاخر، لكن مع الله الامر يختلف. قال: وارزل الناس واسقطهم مروءة من قابلهم، من قابل العظماء في الدنيا بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكتكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به. قابل الله بما لا يجوز ولا يليق أن يقابل به. ولولا حلمه ومغفرة لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أم إن بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده. ثم قال: إنه دائما ننظر في عجز الآيات بما اختتم به من أسماء حسنى، فقه عظيم. قال: إنه كان حليما غفورا، بلش غفورا رحيما، حليما. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. إنه كان لولا أنه حليم غفور كنت شفته حاجة تانية خالص. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عبادي أنه بعض الكفر اللي هو اتخاذ الولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ولكن لولا أنه حليم غفور. وقد أخرج الله سبحانه لك: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، مش كده؟ وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات. عندنا والأرض، لا ما أخرجوش من ملكوت السماوات والأرض، وأخرجه من ملكوت السماوات بس، مش كده ولا لا؟ اشتم الأرض دي زيادة، مش كده؟ وأخرجه من ملكوت السماوات بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره، ونحن معاشر الحمقى كما قيل: نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان، ونرتجي درك الجنان. الجنان اللي هي جمع جنة، والدرك ليس الدرك، مش الدرك، لأن الدرك ده الدرك السفلى الدرك الأسفل، لا الدرك، الدرك اسم من الإدراك يعني اللحاق. ونرتجي لحاق الجنان لدى النعيم الخالدي. ده البيت كده أصلا بس موجود عندنا في النسخة درج، هذا خطأ، لا هي درج ولا هي درك، ولكن درك الجنان لدى النعيم الخالدي. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد، بذنب واحد. زي كان يقول لك: إن الذي قطع يد السارق من أجل سلاسل درائم لا تأمن أن يعاقبك عقابا مثل هذا، فاحذر فاحذر في هذه القضية. يعني الناس ربنا غفور رحيم، يا عم غفور رحيم شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. خلي بالك الهدف، أنت الآن بتصلح المفاهيم عشان ما تقعش في أمر وترجع تقول ما حدش قال لي ولا إيه. ثم قال: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى. يبقى قد يحدث للأمر الإنسان أمر عظيم في قلبه وينكسر، ترتفع درجته عند الله بعد التوبة فيكون أفضل مما كان. والمقصود ولكن من الممكن أن تكون التوبة عادية فلا ترفعه مثلما رفع الأول. قال: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. قد هذا كله إذا كان نزول إلى معصية، فإذا كان نزول إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه الصعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. نبدأ من أوله جديد بقى، لأن الأمر هنا دخل في الاعتقاد، شك في الدين، شك في النبوة، شك في الرسالة. فهذا لكي يعود محتاج المسألة مش توبة، التوبة بقى هنا إيه؟ محتاجة تجديد الإيمان والإسلام من أول وجديد. يا رب سلمنا.